كل مرة بنبض الشارع عن أكتر شي شغل بال السوريين الأسبوع الفائت وأصبح حديث الفيسبوك والحديث العامي بشكل عام. طبعا أكتر شي شغل بال السوريين ارتفاع الدولار وبالتالي الخوف من ارتفاع الأسعار. حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش انت غني يا ليلى ونحن درويش. حالي تعباني يا ليلى خطبي ما فيش انت غني يا ليلى ونحن درويش. ويبقى للحب دائما مكان رضينا وللخطبة وللزواج, وإن شاء الله يا رب هيك كل أيام الناس بتتحسن ومستواهم ومستوى المعيشة بيتحسن. انشغل الشارع السوري الأيام الماضية وحتى اليوم ودائما مثل ما لمسنا هلا من شوي نحن بالشارع ارتفاع سعر الدولار يلي قارب 500 ليرة بعد استقرار طويل ومديد بسعره, وتناقل السوريين أخبار هيدا الارتفاع مع مخاوف من ارتفاع الأسعار بالسوق, وكان في قلق واضح ظهر بالعديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بدأت الإشاعات على الفيسبوك, وبالتالي حسب صحيفة الوطن السورية فأنه ارتفاع الدولار المستمر بعد أول ارتفاع سببه الزعر بالسوق يلي قادوا المضاربون عبر الإشاعات والتصريحات غير العلمية على الفيسبوك لتحقيق أرباح ولأسباب أخرى عديدة. يعني الدولار ارتفع, بلشت الناس تحكي إشاعات ارتفاع أسعار, صار ارتفاع زيادي وارتفاع زيادي, وبالتالي أصيب ضرر هذا الموضوع. طبعا دائما موضوع تناقل الإشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الفيسبوك ممكن كتير يأثر, ممكن كتير يضر. نحن كنا قريبين من نبض الشارع, كنا مع الناس من شوية صغيرة بالشارع وشفنا آراءهم إذا عن جد ارتفع مع ارتفاع الدولار ارتفعت الأسعار أم لا. رح نتركهم هلا حاليا مع التصريحات, أنتوا بتحكموا وبنرجع عم نتواصل سبا لأنه رح نتواصل مع مدير التموين بمحافظة طردوس ليعطينا الخبر اليقين. ابقى معنا. من وقت دولار معك صورته؟ يعني هلا ما بقى بتعرف الدولار؟ الله وكيلك إذا بيجي وشي بوشه بالطريق إيه الرجل ما بعرفه أنا. صباح الخير مدام. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. يعطيك العافية. هلا. عم تتسوقي؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. في ارتفاع للدولار حاليا وصار في خوف أو تناقلت كتير الناس أحاديث بين بعضها عن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار, أنت شو رأيك؟ لمستي هالشي بالسوق؟ هلا أنت وقت بدك تشتري لازم تعرفي من عند مين عم تشتري, يعني إنه في ناس يعني بتخاف الله وبتضل يعني محافظة على السعر اللي جابته, يعني إنه إذا اشتريت البضاعة بهالسعر في عندها ربح محدد يعني بتقدر يعني تناور فيه, بس في عالم بتطمع يعني هيك مجرد سمعوا إنه الدولار ارتفع بيصيروا يزيدوا الأسعار لو إنهم أخذين البضاعة بسعر عادي بيصيروا, بس لازم تعرفي أنت من عند مين تشتري وهيك يعني لازم الواحد يزبط أموره وإلا بيروح فيها. يعني لمست شيء بارتفاع الخضار الفواكه؟ لا الخضار والفواكه عنا بطرطوس يعني حسرا إنه يعني أسعاره مقبولة مثل باقي المحافظات, وبالعكس في وفرة وفي كميات يعني متوفرة كتير بالسوق وهائلة يعني الحقيقة. يعني الخضار مقبولة بس ما ارتفعت مع ارتفاع الدولار؟ لا ابدا يعني السكر الرز المواد هيدي الغذائيه هلا نحن بنجيب من مؤسسات الدوله يعني هي يعني دائما ثقه ويعني عم نلاقي طلبنا وبشكل متوفر يعني ما في مشكله يعني يعرف الواحد من وين يشتري بالضبط لازم تعرفي من وين تشتري لو اللي بيطمع يعني نحن لازم نقاطعه يعني المقاطعه هي يعني احسن دواء لهيك عالم. شو رأيك هلا مع ارتفاع الدولار ارتفعت الأسعار شي؟ أنا شوفي لقلك نحنا أنا ماني من النوع من الأشخاص اللي بيتابعوا أخبار الدولار وإلى آخره, بس أنا وقت اللي عم بنزل على السوق يعني سبحان الله لا الخضرة زايدة والمواد الغذائية كافة يعني ما في شي على سعره بقيان, يعني مشكلتنا كل ما منحاكي حتى الخضر شي بنقول له إنه ليش السعر اليوم هيك, بيقولك إيه والله طلع الأخضر إيه ما عاد نلاقي نحنا عم نتعامل بالأبيض ولا بالأخضر. وعندنا قصة تانية وقت ما رحنا نشتري أواعي كنا نحنا موظفين وإلى آخره, يعني نحنا عايشين على شي معين يعني عم نلاقي فرق. نحن بدنا رواتب 3 شهور بس تجيب مواد غذائية، وبدنا رواتب 4 شهور لتجيب لنا بدل. صباح الخير. صباح النور يا هلا. يعطيك العافية. العافية. حضرتك صيدلانية وفي حركة مبيع وشراء، انتو بتشتروا بتبيعوا. ارتفعت عليكم أسعار الأدوية بعد ارتفاع الدولار؟ لا أبدا، ما حسنا انه ارتفع أبدا شيء. يعني بالتالي ما ارتفعت أسعار الأدوية على المواطن اللي عم يشتري؟ لا، نفس الأسعار هي نفسها. ليه هيك عم يحكوا؟ في عالم بتحكي بتطلع اشاعات كثير بيحكوا ما بيكونوا متاكدين. اكيد ما بيكونوا متاكدين وهيك بيطلعوا اشاعات معينه. أيوة. طيب يعطيكم العافيه. شكرا لك. ارتفعت الاسعار مع ارتفاع الدولار؟ حسيتي فرق بالسوق؟ والله من زمان، مو من جديد. مو من جديد يعني بعد ارتفاع الدولار ارتفع شيء؟ ايه كله ارتفع. لك حسيتي لمستي هالشي بشو بالضبط؟ بكل شيء تقريبا، كل يعني كل شيء بيقولوا لك مشان الدولار ارتفع بسبب الدولار. يعني تاجر بيقول لك مشان الدولار؟ اي لك. طيب الخضروات والفواكه كمان بيقولوا لكم؟ كله كله، حتى اللي ما له علاقه بالدولار، يعني المنتوج اللي عم ينعمل بالاراضي عندنا. يعني ما بعرف اذا البدار ممكن تكون بالدولار، ما بعرف. بيض غلي فروج حسيته؟ اي طبعا. هلا متفاوت الفروج، ايام بتلاقي فجأة طلع وأيام فجأة بتلاحسيه ننزل. حضرتك شو رأيك؟ ارتفعت الأسعار مع ارتفاع الدولار؟ أكيد. شو أكتر شيء لمستي أنت كاسة؟ المواد الغذائية، منظفات، الخضرة كتير، كلياته. منين عم تشتروا؟ عم تعرفوا تختاروا المكان اللي عم تشتروا منه؟ هلا أكيد مو محل واحد وكلياته نفس الشيء. سوق الخضرة كمان ارتفعت الأسعار؟ كله كله كله ارتفع فيه. شكرا لكم. طيب بالسوق يعني الخضار الفواكه الثياب حسيته؟ كمان الاسعار يعني اقل بلوزه يعني من 8 وطالع، وفي كمان معك من 15 يعني خيالية. خياليه. كمان الخضره كمان نفس الشيء، يعني المعيشه سيئه جدا جدا. باين الله. حضرتك هيك حسيتي في ارتفاع يعني بتمرقي بالسوق قبل الدولار وبعد الدولار؟ شو فرق؟ كثير فرق. هلا عم نشوف هون الشغلات انه ب 8500، اي عنا لا ب 5500 هون. كانه بالمدينه كل شيء غالي، كل شيء غالي، كانه كل شيء غالي هون، كل شيء اغلى هون. انت وين عم تحكي عنا؟ صافيتا. صافيتا يعني ريف المدينه. ايه. ارخص من المدينه بشكل. ايه. الخضروات بصافيتا غلت؟ احنا اسعارنا بنات ما بنعرف، ما بتعرفوا بالاسعار الخضروات والفواكه. ماشي، يعطيك العافيه موفقين. شكرا صبايا. صباح الخير. حضرتك تاجرة ونحن بنسمع رأي الناس اللي عم يتسوقوا وعم يشتروا، كمان لازم نسمع رأي التاجر. أهلا وسهلا. ارتفعت الأسعار شي بعد ارتفاع الدولار؟ لا ما ارتفعت. حضرتك عندك صوف وخيطان وكلف خياطة وقصص، ما ارتفعت؟ لا أبدا، سابع على حالة. مرحبا. اهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك. ارتفع الدولار، حسيتي في ارتفاع بالاسعار بالسوق مع ارتفاع الدولار؟ بصراحة لا، الدولار من فترة قصيرة ارتفع، لحديت هلا لسه ما حسينا، يعني اسعار السهم مثل ما هي. خضار فواكه الاساس؟ ما حسيت في ارتفاع، هو اصلا لما نزل ما حسينا بالنزول. ما رخصت الاسعار. لما نزل ما رخصت الاسعار. ما رخصت. ولما طلع ارتفع. لحديت هلا بالعادي بس يرتفع بترتفع، بس لحديت هلا ما لاحظت. ما اشتريتي شيء وحسيتي انه ارتفع زياده؟ لا صراحه لا. شكرا لك. بشكرك. ارتفعت عليك الاسعار بعد ارتفاع الدولار؟ والله ما كثير، يعني ما كثير الاسعار ارتفعت. ما في عندك هلا مثلا الطحين ارتفع؟ نعم، ندافع عنكم لانه عم تتجنن. ناخذ راي الناس، ناخذ رايكم انتم. الطحين ارتفع شوي، طبعا الطحين كلنا نعرف، السميد تحسن، عرفتي كيف؟ بقيه المواد هي يعني ما عندنا شيء. بالعكس الطون هو المرتديلات نزلت، ما في ارتفاع بالاسعار نهائيا يعني. لا هو شيء بسيط يعني، هامش بسيط جدا جدا. هامش هامش بسيط يعني ومواد معينه ومواد معينه يعني في اشاعات بتنقلوها الناس. طبعا طبعا الناس بتضخم وبتكبر وبتعرفي انت يعني، والناس بدها شغله تتسلى فيها بتتزمر يعني، هذا من ضيق الحال ومن ضيق المادي ومن ضيق ومن قله المصاري مع العالم يعني. طيب شكرا لك، شكرا. أمواج FM كانت قريبة من نبض الشارع، والتقينا مجموعة من الناس، مجموعة من السوريين يلي عم يتسوقوا بالسوق، عم يشتروا حاجياتهم المتعددة، وأخذنا مجموعة من الآراء. الصراحة الآراء تفاوتت كتير ما بين أنه ارتفعت الأسعار ما بين أنه ما ارتفعت الأسعار، وكتير كان في آراء مختلفة جدا جدا جدا يعني، لحتى نحن نعرف الموضوع من مصدره الموثوق ونسأل أكيد يا ترى ارتفعت الأسعار ولا ما ارتفعت الأسعار. معنا الأستاذ حسان حسام الدين، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس. يعطيك ألف عافية أستاذ. يعطيك العافية، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة أمواج FM. أهلا وسهلا يا صباح. أهلا فيك أستاذ. كلنا بنعرف أنه في ارتفاع للدولار حاليا بالأسواق، وبتعرف هلا كتير سوريين عم بيتداولوا على موقع التواصل الاجتماعي أو بالحياة العامة، وصار هو حديث الناس الصراحة ارتفاع الأسعار بالسوق تزامنا مع ارتفاع الدولار. شو مدى حقيقة هذا الموضوع أستاذ؟ الحقيقة نحن ما خلال مراقبتنا لعمل التجار والأسواق ما لاحظنا أي وجود لارتفاع بالأسعار، يعني الأسعار ما زالت ضمن حدها الطبيعي وما في أي متغيرات ملحوظة بأسعار السوق. يعني أستاذ نحن عم نحكي عن كل الأسعار، عم نحكي سواء كان عن المواد الغذائية أم عم نحكي عن الألبسة والتياب، عم نحكي عن المواد المونية بشكل عام، السكر، الرز، الطحين، كل شيء. أستاذ صراحة كنا نحن بالشارع من شوي، في ناس قالت ما في ارتفاع بالأسعار، في ناس قالت لا في ارتفاع بالأسعار، وبتسأل التاجر ليش في ارتفاع بالأسعار بيقول لك ارتفع الدولار. أستاذ ما في ضبط لهي الظاهرة؟ طبعا صلب عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو ضبط الأسواق. نعم. من خلال المراقبة المستمرة وتنظيم الضبط العدلية بالمخالفين. نعم. الحقيقة لحد اليوم العام 2018 قمنا بتنظيم 1600 ضبط بما يخص الأسعار فقط. نعم. بالأسواق. الغاية من العدد الكبير من الضبوط هو تشكيل حالة من الاستقرار بالأسواق ومنع أي من المتلاعبين بهذا العمل. نعم، يعني هي عم ترجع لنفسية التاجر أستاذ حسان، لأنه نحن مثل ما حكيت لك كنا سوا وبالشارع تماما، فلما بيجي مواطن بيقول لك ما في ارتفاع بالأسعار، أنا بجيب من أماكن معينة وما ارتفعت الأسعار وما تغيرت علي، لما بيجي واحد تاني عذرا أستاذ بيقول لك لا الأسعار ارتفعت وأنا عم شوف ارتفاع بأسعار الخضار، ارتفاع بأسعار الفواكه، فهي دليل أنه في ضبط معين للسوق لكن ما في ضبط ممكن للتاجر بشكل عام. كيف فينا نحن هلا نوعي الناس اللي عم تسمعنا إذا بحال تاجر عملها بهي النفسية وقال لأنه في ارتفاع الأسعار، شو هو الرقم الممكن هنو يتواصلوا معه، وشو هي الشكاوى الممكن هنو يوصلوها لمديرية التجارة الداخلية؟ نحن أرقامنا معممة كلها على 117 وعلى 327. نعم. والشغل الأولى، الشغل الثاني هي لأنه الأسعار فعلا ما تغيرت، المواطنين اللي قالوا أنه ما تغيرت الأسعار عم يحكوا الصحيح، الحالي والأسواق مضبوطة جدا، لا يخلو الأمر من بعض التجار ضعاف النفوس، ولا نعمم لأنه تجارنا هني بلاد مجتمعنا. نعم. وأغلبيتهم هني تجار وطنيين اقتصادا وسياسة، يعني وقفوا مع الدولة، فلذلك نحن بنشتغل بالقانون والنظام، بالقانون والنظام الأغلبية الساحقة ملتزمة بالأسعار ولم يطرأ أي تغيير. نحن بنقول للمواطن دائما في حال أي تلاعب يعني المديرية مفتوحة والشكاوي مفتوحة ونتقبلها مباشرة ونقوم بالإجراءات اللازمة لمنع أي من ضعاف النفوس من التلاعب بهذا الموضوع واستغلال إشاعات ارتفاع الأسعار اللي غير موجودة تماما. نعم استاذ، بحال استمرت هي الاشاعات بارتفاع الاسعار وبانه ارتفاع الدولار ممكن هن عن جد يساهموا بموضوع مضاربات بالسوق ويضل مثلا دولار عم يرتفع، ممكن يكونوا هن عم يضروا الاقتصاد الوطني، عم يدولوا معلومات غير حقيقيه وغير موثوقه، ممكن هي تضر بالفعل. الحقيقه دورته ودورنا نعم. هو توعيه المواطنين الاخوه المواطنين انه ما ينساق وراء هي الاشاعات، الواقع موجود والواقع بيدل وبيثبت انه الاسعار مستقره وما في اي تغيير، وخلينا لازم كلنا نكون ملتزمين بهذا الموضوع لحمايه الاقتصاد الوطني. واصلا نحن عم نقوم بحملات يوميه متواصله لضبط اي مواد مجهول في المصدر مهربه بالاسواق. دعم الصناعه المحليه، دعم الصناعه المحليه ودعم مواطننا من حين يشتري شيء معروف المنشا ومعروف المواصفات ومعروف الصلاحيه حفاظا على صحه المواطن. نعم استاذ، في قائمه بالاسعار اليوم تصدرها مديريه التجاره الداخليه بشكل يومي، يمكن للاسعار طبعاً. بشكل عام بيقدر المواطن يطلع عليها، وبحال اي مخالفه بيقدر بيتوجه لمديريه التجاره الداخليه ويقدم طبعاً. ويقدم شكوى. شكوى مسموعه استاذ؟ طبعا. نعم طيب، شو هي قائمه الاسعار اليوم مثل ما حددتها مديريه التجاره الداخليه استاذ؟ هلا عندنا الفرن المنتج 570، الموزع 580، للمستهلك 600، نعم الموظف 810 للمستهلك، نعم القضايا الثانيه اللي بتهمهم هي صحن البيض اللي هو نحن مسعرينه ب 1220 ليره للوزن من 1650 ل 800 جرام، ومن الوزن 1500 جرام نحن مسعرينه ب 1190 ليره. طبعا الصحن البيض الابيض لسه ارخص ب 100 ليره منه. نعم. الخيار 175 ليره للمفرط، التفاح النوع الاول 390، البندوره الارضيه 175، البلاستيك 350، السلق 130، الفليفله 260، البصل 250، البطاطا الجديده 325، طبعا مش بالراس اكيد. نعم. الباذنجان 130، الحامض 130، الحامض الماير 100، الكليفون 110، الكرمانتينا 125، الابو سره 150، والابو سره البلديه 100. نعم هاي الاسعار اللي عندنا اليوم. نعم استاذ، يحكى في ارتفاع باسعار الطحين صحيح؟ اسعار الطحين؟ نعم الطحين معنا اي ارتفاع باسعاره، أسعار الطحين ثابت. نحن بنسألكم أستاذ، يعني بناخذ الكلام من حضرتكم. نعم تحدد من الوزارة بشكل دائم وبشكل يومي، يعني سعر الطحين ما تغير لساته نفسه. أي طبعا، وحتى سعر الخبز السياحي كمان ما تغير. نعم سعر المعجنات ما تغير، وأي نحن عم الحقيقة الأسبوع هذا لحاله عاملين 25 ضبط زيادة أسعار للأفران السياحية لملاحقتهم. نعم حتى ما يتم رفع الأسعار بشكل اعتباطي وغير مدروس وغير مقرر من الوزارة. الله يعطيك العافية أستاذ، هيك بياخد بإيدكم مشان حال المواطن، بتعرف مو ناقصه. أستاذ شكرا لك، نحن بنشكرك على قائمة الأسعار وعلى توضيحك. أستاذ في موضوع آخر هلا سمعناه من الناس، ارتفاع أسعار التعب الشتوية بطريقة كتير مرتفع كتير، يعني حتى في عم يحكوا ناس انه اسعار جواكيت عم تنعرض ب 30,000، انه شيء مؤذي لنفسيه الناس، انه اذا الراتب كلياته 30,000 او 33,000 او لحدود ال 40,000، يعني شيء مؤذي الصراحه. عم يقولوا انه بحال كان هيك سعر الجاكيت ما يعرضوه، يعني ما يعرضوا سعر الجاكيت، يتركوه الناس بتفوت بتسال عن سعر الجاكيت او انه ما ينعرض بهالطريقه. شو سبب ارتفاع اسعار الثياب الشتويه بهالطريقه استاذ؟ الاسعار الثياب الشتويه ما ارتفعت لهي الدرجه، هي بتكون نعم. حاله شاذه او حاله خاصه، والاما الحاله العامه هي اسعار ضمن المقبول، وغالبيتها هي صناعه محليه صناعه وطنيه. ما في يعني نحن الثياب الاجنبيه اللي هي ممكن يكون سعرها اعلى شوي هي ثياب مهربه، ونحن عم نقوم بقمع هي لمنعها ونتواجد وعم نصادر وننظم ضبوط بهذا الخصوص، واي مواطن بيشوف اي حاله شاذه مثل هي نحن جاهزين للتحرك مباشرة، لأنه نحن واجبنا حماية المواطن أكيد. نعم نعم أستاذ، قد إيه مسموح سعر البلوزة الشتوية ممكن يكون؟ معقول يوصل ل 12,000 أستاذ؟ إنه مو كتير. ما فيني يقول أنا نعم. مسموح أو ممنوع، فيني يقول إنه لما بيكون في بيان كلفة من المصنع من نعم. المصنع بيكون في بيان كلفة، نحن ممكن في دراسة بيان الكلفة وتحديد المسموح على أساس الحالة الخاصة لكل قطعة. نعم. لكل مصنع لحالة حسب نوع المادة وحسب موجوده وحسب يعني بتعرفي هي عوامل كثير بتجتمع. نعم يعني بحال المواطن هيك حس بالغبن او بالظلم فيه يتوجه دائما لمديريه التجاره الداخليه وحمايه المستهلك. هيدا عملنا هو حمايه المواطن، نحن جاهزين دائما، نحن اسمنا التجاره الداخليه وحمايه المستهلك. شكرا لك استاذ، نتمنى كمان جهودكم تكون مثمره، نتمنى هي ظاهره ارتفاع الاسعار بحال كانت موجوده بمناطق معينه انها هي تنضبط مثل ما انا عم تنضبط بمطارح معينه، مثل ما حكينا استاذ فيه هو تفاوت بالاراء دليل تفاوت بالتجار بشكل عام. يعطيك الف عافيه استاذ حسان حسام الدين، نحن بنضل متواصلين معك مدير التجاره الداخليه وحمايه المستهلك بطرطوس، شكرا لك، نتمنى عبر اثير اذاعه امواج. شكرا لك جزيلا، يعطيك العافية. يعطيك العافية. الله يساعد، الله يعين الشرائي عندي يعين، ما العالم كله شرائي بس مش كله كل العالم شراي وجزء منهم بيعين، اطرح تاني جزء منهم تعرف منهن الباقين، الفل بتطلع بالباقين. الله يساعد الله يعين، ان شاء الله هيك الله يساعد ويعين الناس كلياتها على ظروف الحياة الصعبة، وان شاء الله يا رب نتمنى الافضل دائما لسوريا وللشعب السوري اللي صبر وصمد وكلنا امل بالقادم، ان شاء الله القادم افضل. الناس عم تتفائل، الناس بهي اليومين ثلاثة بلشت تتفائل بالفعل، وكان في موضوع كتير اثر فيها وكتير فاجأة بالشارع السوري، وصار في حديث كتير تداولت الناس هذا الموضوع وبلشت كتير تدور وتبحث، وهو الموضوع يلي شمل موضوع التعديلات الوزارية المفاجئة يلي تفاجأ فيها الشارع السوري وشاف فيها فسحة نور لتطور نحو الأفضل. التعديلات شملت 9 وزارات وذلك عبر مرسوم رئاسي رقم 360، وتم تكليف المهندس حسين عرنوس وزيرا للموارد المائية، الدكتور عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، اللواء محمد خالد الرحمون وزيرا للداخلية، المهندس محمد رامي مارتيني وزيرا للسياحة، السيد عماد موفق العزب وزيرا للتربية، الدكتور بسام بشير إبراهيم وزيرا للتعليم العالي، المهندس سهيل محمد عبد اللطيف وزيرا للأشغال العامة والسكان، المهندس إياد محمد الخطيب وزيرا للاتصالات والتقنة، المهندس محمد معن زين العابدين وزير للصناعة. أسماء جديدة دخلت حياة السوريين، طبعا بلشت الناس تبحث عن تاريخ عملها، عن شهاداتها، عن كفاءاتها، مراحل عملها. كمان إذاعة أمواج أف أم وصفحة أمواج الرسمية على الفيسبوك فصلت بالتفصيل التام هي بروفايل وحياة كل وزير وشو كانت أشغاله بشكل عام وشو هي شهاداته، ومثل ما حكينا صار في اهتمام عام بالشارع يرجعوا يدوروا على كل وزير شو اشتغل شو عمل شو كفاءاته شو شهاداته. وبالفعل أكثر وزير حصل على نسبة يعني نسبة تأييد كتير كبيرة والناس فرحت كتير كتير، وزير التربية بجوز لأنه بخص موضوع قطاع مهم كتير بسوريا واللي هو قطاع التربية واللي هو القطاع الأهم. بلا ما نحكي نحن حديث الشارع هو الأهم ونبض الشارع هو الأهم، نحن كنا مع نبض الشارع كنا مع نبض الناس وكن وكنا مع بهيدا الحديث إن الناس بتمنى تسمعوه. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا. أهلا فيك. تعديل وزاري طال عدد كتير كبير من الوزراء، شو رأيك فيه أنت كمواطن سوري؟ يعني هذا التعديل شيء إيجابي وصحي لأنه بيخدم الوطن والمواطن، وبالنتيجة مصلحة المواطن لما بيكون فيه وزير كويس عم يعمل في نتائج على الأرض، بده ينعكس أكيد على المجتمع وعلى المواطن بالدرجة الأولى، وبالتالي نحن بنكون مبسوطين ومسرورين. بالنسبة للتعديل شيء إيجابي وصحي مثل ما قلت لك، يعني أسماء جديدة حاليا على وجه الوزارات، أنتوا دورتوا تسألوا مين هذا الشخص اللي استلم الوزارة، شو بيشتغل شو بيعمل؟ الأستاذ عزب طبعا الكينيا، كمان أستاذ رائع جدا وله باع طويل في البرامج العلمية 5 سنوات، وعمل نتائج باهرة على مستوى سوريا، وقدم مبدعين، فمن حقه أنه يستلم هيك منصب. يعني شيء مهم لقطاع التربية، طبعا لقطاع التربية، لأنه هو الشريحة الواسعة فيها القطر، وبعدين التربية إلى علاقة في كل بيت وكل أسرة عندها يعني يوميا هموم ضمن القطاع العلمي ضمن قطاع التربية، فهذا مهم جدا بالنسبة لنا. يعني بنتفائل خير؟ طبعا بنتفائل خير. وبالنسبة لموضوع الوزراء التانيين، طبعا بكرة راح نشوفهم على الأرض وراح نشوفهم ونقيمهم خلال أداء عملهم، السنبارح لو وصلوا، فبنتمنى الوضع الاقتصادي يتحسن أكثر شوي، بالنسبة للوضع التجاري كمان يتحسن شوي بعد ما فرجت الأمور على البلد، إن شاء الله الأمور السنة قدام أحسن و كله إيجابي وكله ممتاز إن شاء الله يا رب. بشكرك، يعطيك ألف عافية. أتمنى كل الـ الـ الـ الـ الأحسن لبلدنا ولوطننا الحبيب، إن شاء الله كلاتهم يكونوا يعني على المستوى العالي وهيك ان شاء الله. يعني انبسطتوا بالتغيير والتجديد، حسيتوا ممكن لصالح الناس اكثر، لصالح ان شاء الله يا رب. نحن منانا انه هيك يكون، شيء نتمنى من كل قلبنا انه هيك يكون. يعني ان شاء الله والله، يعني ما كثير طلعت لاسماء يعني، بس ان شاء الله خير. يعني يعني التغيير والتجديد بالوزارات ايه لا مهم، احسن يضل كثير دائم. يعني شو اكثر وزير لفتك هلا؟ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأنه محافظ طرطوس كثير منيح، يعني بيعرف وجع طرطوس كان قديما، يعني بيعرف شو صار طرطوس، شو وجعه، شو الأسعار عالية ولا منخفضة، هيك بيعرف. يعني هاي متفائلين فيه خير يعني إن شاء الله، هذا أكثر شيء يعني أنا محافظ طرطوس إيه. يعني بيعرفنا، بيعرف شو هون عندنا الأسعار أكثر شيء يعني. يسعد صباحي. الله يسعد لي صباحك. يسعد صباحك ومساكي. ان شاء الله يا ربك كله خير والله يرزقك ان شاء الله. تعديل الوزارة الجديد، يعني طال 9 وزارات، شو رأيك؟ ان شاء الله ان يكونوا على مستوى المسؤولية، يعني ان شاء الله نتأمل ان يكون الوجوه جديدة كويسين، وان شاء الله ان بيشتغلوا لصالح البلد، وكنا نتمنى يكون الوضع افضل من هيك بكتير، نتمنى يساعدوا هالناس الجرحى. صباح خير مدام، يعطيك العافية. صباح النور، أهلين. يا هلا فيكي، شو رأيك بالتعديل الوزاري الجديد؟ تفاجأتي؟ شو فكرتي؟ هلا مو قضية تفاجأنا، لأنه أكيد في كل فترة وفترة بيصير في تغيير بالوزارة، تعديل بالحكومة، وهذا شيء كتير ضروري وحاجة للبلد، لتطوير البلد. إن شاء الله يكون فيهم خير لصالح البلد، لصالح الشعب، إن شاء الله تتحسن معيشة المواطن، وخصوصي بهيك ظروف. وأكيد نحن عنا ثقة بالرئيس بشار الأسد وبحكمته، وأكيد اختياره جيد، عنا ثقة فيه، وإن شاء الله يكون خير. نتمنى ينتبهوا لها. إن شاء الله يا رب يكون خير لكل السوريين. مثل ما قلنا يعني دائما بيكون في بشائر بتبشر الناس بالأفضل بالأحسن. كنا قريبين منكم، أمواج اف ام دائما رح تكون قريبة منكم ومن نبضكم ومن شعوركم ومن أمنياتكم. إن شاء الله هيك أمنياتكم تكون مقبولة، ودائما الوضع يروح نحو الأفضل. مستمعينا، أي شيء بتفكروا فيه، أي شيء بتكتبوه، بتشعروا فيه وبتتداولوه بكتير منشورات وبكتير مواقف، منها بيكون إيجابي منها بيكون سلبي، بيكون موضوع لحديثنا بنبض الشارع. بتقدروا تتواصلوا معنا دائما على صفحة أمواج وتخبرونا بشو عم تفكروا، بشو حابين نحكي، بشو حابين أنه نحن عن جد نكون قريبين منكم ونلامس أفكاركم مشاعركم همومكم. أي رسالة معينة حابين توصلوها كمان هلا في موضوع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بكسرة، وصاروا كل الناس تتداول المعلومة تتداول الصورة. طبعا هو موضوع خبر تعيين أول مدربة سورية، وهي المدربة السورية مها جنود مدربة نادي المحافظة. طبعا هي أول مدربة بالشرق الأوسط لكرة القدم للرجال، هي حاصلة على شهادة من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وتبعت دورات عديدة، وهي ممتهنة جدا وهي قادرة جدا وهي عندها طموح كتير عالي بأن هي عن جد توصل مع فريقها لمراحل متقدمة. حتى أحد أمنيات مها جنود بتقول حلمي تدريب منتخب سوريا الأول وتحقيق معه الإنجازات. هذا الموضوع طالما هو المرأة السورية الأولى بالشرق الأوسط لتدريب فريق الرجال بكرة القدم، تم تداوله بكسرة من الناس. في ناس كتير كانت مع وحبت، وخصوصا السيدات، موضوع أنه تخوض المرأة بغمار الرياضة أو أن هي توصل عن جد منتخب لها أنه يحقق إنجازات متعددة. طبعا أكيد بيضل للمجتمع الذكوري رأيه اللي شوي بيكون معارض. نحن تواصلنا مع المدربة مها جنود وهي لبت دعوتنا بأنها تكون ضيفتنا عبر أثير إذاعة أمواج أفهم. يعطيك ألف عافية كوتش مها. الله يعطيك، سعد مساكي. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا على أثير إذاعة أمواج أفهم. إليك تحيات من الساحل السوري كله. مرسي لكم ومرسي لكل حبايبنا بالساحل السوري. أهلا وسهلا فيك كوتش، حضرتك أول مدربة سورية بالشرق الأوسط لتدريب فريق الرجال لكرة القدم. أحكي لنا عن تجربتك بهذا الموضوع. تمام، هلا أنا أول مدربة بالشرق الأوسط. تجربة كتير حلوة ومميزة، يعني أصفت طابع كتير مميز لسوريا ولسوريا وشعب سوريا. نعم، وخطوة يعني كتير عملت فارق بين بمحيط كرة القدم. نعم، تجربة بالنسبة لي كتير ناجحة وكتير استفدت منها. نعم، حضرتك بتظهري بصورة جميلة جدا بتعبر عن جمال المرأة السورية وحيويتها ونشاطها، وبنفس الوقت قدامة وصمودة وتحدية ان هي رح تعمل شيء فرق. قديش مهم هيدا التحدي كوتش، يعني بهيدا المجال الواسع اللي هو كان دائما محصور بفئة الرجال، يعني المدربين الرجال، قديه مهم هيدا التحدي اليوم؟ انت التحدي لإليك، وقلنا للمستمعين انه انت دائما بتحكي عن حلمك تدريب منتخب سوريا الأول وتحقيق معه الإنجازات، لوين ممكن طموحك يوصل كوتش؟ روحك وكلامك اللي عم تتفضلي فيه بالنسبة لجمال المرأة، هذا مثل ما بيحكوا رمز. احنا للأسف عندنا وبينسى المضمون إن هي قادرة على أن تطلع كثير أمور فارقة. نعم، بمحيطه بتواجده بالمجتمع. نعم، تمام. الموضوع اكبر من انه نحن ننظر للمراه كجسد او ننظر لها كانثى جميله، الموضوع لازم ننظر لعلمها لتواجده لتميزها لانتاجها، يعني هذا الشيء اللي بيميز المراه السوريه على كل المجتمعات. دكتور عفوا كوتش، نحن كتير نحكي مع دكاترة، تحياتنا لكل النساء السوريات دكاترة ومعلمين مدربين، هن المبدعات بكل مكان وبكل مجال. حضرتك حاصلة على شهادة من الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بالإضافة لشهادات كتيرة بتأهلك لحتى تكوني خيرة المدربين بمجال كرة القدم على مستوى المنطقة. كتير في يعني مواقع انترنت وكتير في صراحة صحفيين حكوا عن خبرتك وعن اقدامك بهذا المجال كرة القدم، تدريب كرة القدم للرجال. احكي لنا اليوم عن يعني تدرج حضرتك بموضوع تدريب كرة القدم. تمام. هلا انا اول شهاده حصلت عليها بال 2009. نعم. طبعا انا قبل ما بلش بالتدريب انا لعبت كره قدم بنادي المحافظه ولعبت منتخب سوريا لمده 6 سنوات متتاليه. نعم. وعندي عدد كبير من المباريات والمشاركات الداخليه والخارجيه. نعم. انتقلت للتدريب بعد اثر اصابه يعني قطع بالرباط الركبي. نعم. وعملت اول دوره لي بال 2009 تم اختياري بعدها على أهلني الاتحاد لمني أعمل دورة سي بقطر. نعم نعم. تابع الاتحاد الآسيوي. حصلت على المركز الثالث من بين 26 مشترك بوقتها. تمام مزبوط. الاتحاد الآسيوي اختارني لأكون بمشروع المستقبل لأفضل مدربين ومحاضرين آسيا. أتممت بعد سنة كاملين بكوالالمبور بماليزيا تفوقت فيه كمان ونجحت. نعم. وحصلت فيه على الرخصة بي. بعدها نعم. حصلت على الرخصة A بال 2016 بسوريا. حصل على تقريبا 28 شهادة تدريس. 99% منا خارج سوريا وعلى مستوى وليفل عالي كانت. ما شاء الله عليك. هيك إن شاء الله دائما كل النشاط وكل الصحة لحضرتك. كوتش احكي لنا هلا اليوم أنت مدربة بنادي المحافظة, كيف عم يكون تدريب للرجال بشكل عام؟ ولا حضرتك اعتدتي على الفكرة صار إنه عادي؟ طيب اللاعبين الحواليك, أنا يعني طلعت كتير على كلام كتير لاعبين عن حضرتك إنه أنت كتير عم بتحسني من قدراتهم ومن إمكانياتهم الرياضية ومهاراتهم. تحكي لنا عن هي الميزة الخاصة بشكل عام اللي هي تعامل المرأة مع يعني فريق كرة قدم للرجال. تمام. هلا التدريب هو علم. نعم. والإنجاز والعمل هو كادر. نعم. الإنجاز لا يمكن أن يكون فردي ولا يكون لا يمكن أن يكون تأثير فردي. كرة القدم عبارة عن كوادر وعبارة عن تنظيم وعبارة عن إدارة. نعم. فهذا التعاون اللي كان بيننا بين الإدارة النادي بين المشرفين بين المدربين والإداريين حقيقة من هذا الإنجاز. يعني احنا الحمد لله بالمباريات اللي كلها ما خسرنا ولا مباراة. نعم. فقط على تعادلين. فهذا الإنجاز طبعا هو حصيلة جهد لاعبين وجهد كادر متكامل. انما الفارق اللي انا اضفيته ممكن يكون في لي تاثير هن بالمسو يعني. نعم. لان هن اللي يعرفوا مين كيف كانت اسلوب تدريبهم وكيف ممكن لاحظوا في فارق في بالاسلوب الجديد اللي دخلناه نحن على التدريب. نعم. هذا الفارق انا ممكن اللاعب يحكي لك عنه ممكن المدرب المسؤول عني يحكي لك عنه. نعم نعم. بس تمام هن اللي بيلمسوه اكثر من. الله يعطيك العافيه. يعني أكيد أنت رح تكوني قدوة لكتير سيدات سوريات بحبوا مجال الرياضة بحبوا يخوضوا هذا الغمار ومتراجعين شوي بسبب يعني ممكن قلة الخبرة القلق الخوف أو أي شيء. كوتش مها جنود ممكن بيوم الأيام عن جد نشوفك عم بتدربي منتخب سوريا الأول وتحققي معه إنجازات كتير كبيرة. هلا تحت كرة الشمس لا يوجد شيء مستحيل. نعم. انا سبق وحدا سالني هذا السؤال انه انت اذا عرض عليك انك تدربي منتخب هل توافقي؟ كان جوابي انه الخبره والانجازات في العمل هي التي تحكم على الاختيار. نعم. يعني مو انا اللي بختار حالي اني اكون مدربه منتخب, انا عملي وشغلي وانجازي وتقدمي وتطوري اذا وصلني لمن يدرب منتخب فانا بكون هذا فخر لي شرف كبير. إنما العمل هو الذي يوصل لهاي الشرف يعني. نعم. نعم. وليس اختياري وليس حلم يعني. نعم. هو عمل جدي وعمل متواصل وهو رأي جمهور ورأي مدربين ورأي خبراء. نعم. ما هو رأيي يعني أنا. نتمنى لك كل التوفيق من كادر إذاعة أمواج أف أم. إلك كوتش مها جنود كل التحيات ومن كل السوريين ومن كل الساحل السوري إلك أجمل التحيات وأجمل وأطيب الأمنيات إن شاء الله بتحقيق كل الإنجازات وكل طموحاتك إن شاء الله ويكون مستقبل رائع مثل ما أنت تتخيلي وتتصوري وتكوني قدوة عن جد جميلة جدا ورائعة جدا لكل السيدات السوريات. يعطيك ألف عافية كوتش. مرسي لإلك وتحية كبيرة من القلب لجميع أهلنا بالساحل. شكرا لإلك يعطيك العافية. يا هلا. حلو كتير وقوية وما في مثلك بالحنة وين بلاقي مثلك وين انت يا البنت السورية لو حطوك وبين العسكر ميول عالشبه لو حطوك وبين العسكر ميول عيونك مثل البارود شبابك رصاص جنودي عيونك مثل البارود. بالفعل ما في مثل المرأة السورية. تحية لكل السيدات السوريات ولكل السوريين، وتحية الأكبر دائما لأبطال الجيش العربي السوري المرابطين لصون الأرض والعرض. مستمعينا نبض الشارع لليوم خلص، انطرونا بمواضيع جديدة ومتعددة الأسبوع القادم الخميس القادم بإذن الله. كنت معكم أنا رنا أبو دياب، ورح تكفي مشوار معكم من مركز طرطوس زميلتي رنا خضور فقرات عديدة ومتنوعة. ابقوا معنا على السمع. ملكة جمال الروح والعين والقلب تجي السنين.